في هذا الزمان الذي كثر فيه الحجاج كثيرا جدا ويحصل في الحج من المشقة والتعب والاختلاط بالرجال ومزاحمة الرجال ما يحصل، نقول لو أن المرأة اكتفت بفرضها وما وإذا كان عندها فضل مال تعين به من يريد أن يحج فرضا، فإن إذا عانت من يريد أن يحج فرضا صار لها مثل أجره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.